بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد، وقوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: وقوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. في هذا الكتاب، في أوله كتاب التوحيد، ساق المصنف رحمه الله 5 آيات وأثرا وحديثا. الآية الأولى في بيان الحكمة من خلق الخلق، والآية الثانية أن الرسل دعوا إلى الحكمة التي خلق الله عز وجل الخلق من أجلهم إلى تحقيق الحكمة بعبادة الله وحده. والآية الثالثة والرابعة والخامسة ساقها المصنف لبيان أن أوجب الواجبات هو التوحيد، فأول ما يبدأ به هو التوحيد. لذلك قال: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. والأثر في تفسير هذه الآية: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، وهو قول مسعود: من أراد أن يقرأ وصية محمد عليه الصلاة والسلام التي عليه خاتمه فليقرأ قل تعالوا. والحديث ساقه المصنف في بيان فضل التوحيد لمن حققه، وأنه أوجب الواجبات أيضا على الحق، وأنه أوجب الواجبات على الخلق. حق العباد على الله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. لذلك الآية الثالثة قل تعالوا، وقوله قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. تعالوا يعني أقبلوا أيها الناس وهلموا لي أنا يا محمد لأبين لكم وأتلو عليكم ما حرم ربكم عليكم. قل تعالوا أتلو ما حرم ربكم عليكم. المحرمات: قل تعالوا أتلو ما حرم ربكم ألا تشركوا به شيئا. فأول محرم وأعظم محرم هو الشرك بالله عز وجل. لذلك في صحيح البخاري سئل النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث مسعود: أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وقد خلقك. فإذا كان الشرك هو أعظم النواهي وأولها، دل على أن التوحيد هو أوجب الواجبات وهو أفضل الأوامر، لأن فيه تعظيم لله وفيه إفراد الله عز وجل بالعبادة، وفيه انصراف القلب الكلية لله، وفي الشرك هضم للربوبية وقدح في ألوهية الله عز وجل وتنقص له، وفيه عدم تحقيق صفات الله عز وجل التي وصف الله عز وجل نفسه بها من الوحدانية والقوة والعظمة والكبرياء. فمن أشرك هذه الصفات تقل في حقه، فيتوجه لصاحب القبر وفي قلبه لأن الله ضعيف لا يستطيع أن يقضي حاجاتي والعياذ بالله. لذلك الموحد هو دائما هو المعظم لله وحده. ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إلى آخر الآيات، وهي الوصايا العشر. ما من نبي بعث إلا ووصى أمته بها. وأول ما يوصي الأنبياء أقوامهم في البعد عن الشرك والدعوة إلى التوحيد. نعم. وقوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. الآية هذه الوصايا العشر جميعا، فإذا لم تشرك وقمت الحدود التي أمر الله من حقوق الخلق، وبوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين، وقول الناس حسنا وأقيموا الصلاة، ومن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، ومن إعطاء اليتيم حقه، جميع حقوق الخلق سواء التي في هذه الآيات العشرة أو المتفرعة منها. فلما بين الأساس وهو التوحيد ثم يتفرع منه حقوق الخلق، قال وأن هذا صراطي مستقيم وهو التوحيد فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. فإذا قيل إن الحق له أكثر من طريق، فمثلا لو قال شخص الإسلام، أهل الإسلام على حق، وأهل النصارى على حق، وأهل اليهود على حق، نقول لا، الله يقول وأن هذا صراطي مستقيما، صراط واحد فقط ليس أكثر من وجهة، فمن سلك هذا الصراط نجا. أما الأهواء والآراء فليست هوى واحدا ولا رأيا واحدا، بل متشعبة ولا تنتهي، لذلك قال فاتبعوا ولا تتبعوا السبل. فلما كانت الأهواء كثيرة والمعتقدات المخالفة كثيرة لم تذكر، ولما كان الحق واحدا ذكر. نعم. وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. نعم. الآية قال وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقضى يعني ألزم ووصى، والمراد بالقضاء هنا القضاء الشرعي الديني، يعني واجبا على يعني أنه واجب على جميع الخلق أن يؤدوا هذا الأمر، فلو لم فمن لم يؤده أثم، لذلك قال وقضى شرعا ودينا ألا تعبدوا إلا إياه، يعني يجب عليكم ألا تعبدوا إلا الله. فأول أوامر التي صدرت هي وحدانية الله عز وجل وحده، فدل على أن أعظم الأمور هو التوحيد. ولو أتى شخص إلى قوم يعبدون ضريحا وهم لا يصلون، نقول لا يأتي ويأمرهم بالصلاة أولا، وإنما أولا يأمرهم بالتوحيد وينهاهم عن الشرك، ثم بعد ذلك بقية الأوامر، لذلك أوجب الواجبات التوحيد. نعم. قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، أعظم حق من حقوق الخلق هو بر الوالدين. نعم. وقوله تعالى وهو وقال هنا وبالوالدين إحسانا، ولم يبين ما هو الإحسان إليهم، وهذا راجع للعرف، فكل إحسان حسب عرف كل بلد وزمن يفعل مع الوالدين. نعم. وقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، كذلك أعظم أمر هو التوحيد، فقرر المصنف أن أوجب الواجبات هو التوحيد بثلاث آيات لئلا ينازع فيها أحد بأن يقول لماذا تقرؤون التوحيد أو لماذا تكثرون من التوحيد، ساق لك آيات أن أعظم الأوامر التوحيد. فإذا قال الشخص أنا موحد فلماذا أقرأ التوحيد، نقول أولا القلب قد يدخله شيء من الرياء، من قوادح الشرك، من الرياء أو كثرة المعاصي التي قد تؤدي إلى القدح في التوحيد، بل إن النعم قد تؤثر في توحيد الشخص، كما قال عليه الصلاة والسلام أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك مؤمن بالكوكب كافر بي، ولقول عليه الصلاة والسلام أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فدل قال الشيخ محمد الوهاب رحمه الله فدل على أن الشخص قد يمسي مؤمنا ويصبح كافرا. وفي صحيح مسلم يبيع الرجل دينه بعرض من الدنيا قليل، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. قال النووي رحمه الله فهذا يدل على تقلب الحق في قلب الشخص، فقد يقوى إيمانه في أول النهار ويضعف، قد يدخل في الشرك وهو لا يعلم، وقد يقوى توحيده وهكذا. فإذا كان الشخص دائما متعلقا بكتاب الله عز وجل وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومكثرا من قراءة العقيدة، هذا أقوى في الثبات. والدليل الله عز وجل قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أيها النبي اتق الله، يعني تمسك بالتقوى وزد منها. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يعني زيدوا في إيمان في إيمانكم. فهذا الخطاب حتى وهم وحتى للنبي عليه الصلاة والسلام وحتى للمؤمنين، فدل على أن التوحيد يحتاجه الموحد ويحتاجه غير الموحد ليخرج من لوثة الشرك إلى حنيفية التوحيد، إلى الحنيفية وهي التوحيد. نعم. وقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقوله ولا تشركوا به شيئا يدل عليه واعبدوا الله، فإن عبادة الله وحده من مستلزماتها أن يكفر بالطاغوت، لكن ولا تشركوا به شيئا من باب التأكيد. نعم. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه. نعم. قال: من أراد أن ينظر إلى وصية النبي عليه الصلاة والسلام التي عليها خاتمه، يعني من أراد أن ينظر هل النبي عليه الصلاة والسلام وصى بشيء، فلينظر ما في كتاب الله في الوصايا العشر في آخر سورة الأنعام: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. يعني لو كان النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يوصي بوصية ويضع عليها ختمه ويضع عليها ختمه ويضع عليها ختمه، لم يوصي إلا بخواتيم سورة الأنعام: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. لذلك قال: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد التي عليها خاتمه أو خاتمه، يعني سواء ختمه ختم عليه أو وضعت الوصية وختم عليها بالختم، فليقرأ: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لو أراد أن يوصي لم يوصي إلا بالتوحيد، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام وصى بالتوحيد، فقال: من كان آخر كلامه الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. نعم. فليقرأ: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. الآية، يعني كان المصنف يقول هذه الآيات بينت أن أوجب الواجب التوحيد، والسنة أيضا أتت بأن أوجب الواجب هو التوحيد. نعم. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. نعم. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في كتاب التوحيد لبيان أن أول حق واجب على أن أول واجب يجب على العباد أن يفعلوه هو التوحيد، حق العباد على الله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. معاذ بن جبل. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. نعم. هذا يدل كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، يدل على تواضع النبي عليه السلام حيث ركب الحمار، ويدل أيضا على جواز الإرداف على الدابة، فلا بأس أن يركب اثنين إذا لم تخشى الفتنة على دابة واحدة، وكذا ما في حكم الدابة. ويدل أيضا على أنه يجوز ركوب الاثنين على الدابة إذا لم يشق عليها، أما إذا كان يشق فلا، وهذا يختلف باختلاف قوة الدابة وضعفها. فهنا الحمار فهذا الحمار الذي ركبه النبي عليه الصلاة والسلام ومعاذ لم يشق عليه ركوب اثنين. نعم. فقال: يا معاذ، ويدل على محبة النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته، فكان يقربهم منه قلبا وحسا يجعلهم بجانبه عليه الصلاة والسلام. نعم. فقال يا معاذ أتدري ما حق يا معاذ؟ هذا يدل على التلطف في التعليم، وقال له يا معاذ ليصغي معاذ إلى ما سيقوله النبي صلى الله عليه وسلم. كان يقول لك شخص يا زيد، فتقول نعم، فتقول له كذا وكذا. نعم. فقال يا معاذ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب معاذا كما في الحديث الآخر، يا معاذ والله إني لأحبك، لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نعم. فقال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ نعم. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بصيغة السؤال ليجلب انتباه المستمع إليه، وهذا من أساليب حسن التعليم، أحيانا بالإلقاء وأحيانا بالسؤال وأحيانا التعليم بالعمل، كصلاة النبي عليه الصلاة والسلام وصعوده على المنبر ثم رجوعه، وأحيانا بأخلاقه عليه الصلاة والسلام، وأحيانا بتقريراته، وهكذا. أتدري ما حق الله على العباد؟ نعم. أتدري ما حق الله على العباد؟ قال الشيخ محمد الوهاب رحمه الله هذا يدل على أن هذه المسألة قد خفيت على بعض الصحابة، لأن معاذ قال الله ورسوله أعلم، ويدل أيضا على حرص النبي عليه الصلاة والسلام على ترسيخ التوحيد والعقيدة في قلوبهم. نعم. أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ ما حق الله على العباد، يعني ما الذي يجب على العباد أن يفعلوه، وما حق الله وما حق العباد على الله، يعني إذا فعل العباد ذلك ماذا أعد الله عز وجل لهم كرما وفضلا وإنعاما وإحسانا لهم. نعم. قلت الله ورسوله أعلم. نعم. هذه المسألة العظيمة خفيت على معاذ، وهو من أكابر الصحابة، من علمائهم، من أكابر الصحابة في العلم، لذلك قال عليه الصلاة والسلام أن معاذ يحشر يوم القيامة أمام العلماء برتوة، يعني بخطوة، فهو من أعلم الصحابة، ومع ذلك قال الله ورسوله أعلم. وإذا سئل السائل عن شيء لا يعلمه يقول الله أعلم. وفي عهد النبي وفي حياة النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس أن يقول الله ورسوله أعلم، لأن الوحي يتنزل عليه، أما بعد وفاته فلا يجوز الشخص أن يقول الله ورسوله أعلم، لأن النبي عليه السلام مات. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. حق الله على العباد يعني الذي يجب على العباد أن يفعلوه، وإن لم يفعلوا ذلك عذبهم الله بالنار، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين أنصار، ومن أطاعه أدخله الله عز وجل الجنة، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. فمما يجب عليك وحدانية الله عز وجل، لأنه هو الذي خلقك ورزقك وأغدق عليك بالنعم، وهو المستحق للعبادة، لا أحد سواه يستحق أن يركع له وأن يسجد وأن تفرد أنواع العبادة إليه إلا الله وحده، لأنه هو الكبير العظيم. والشخص أعظم ما يقدمه ويعفر به وجهه للرب الواحد الكبير المتعال، ولا يخنع بالقلب أو بالجسد لغير الله عند قبر أو عند شجر أو عند أو عند حجر ونحو ذلك. نعم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أن يعبدوه يعني يفردوه بالعبادة، ولا يشركوا به شيئا. فإذا قيل لماذا تأتي النصوص بعبادة الله وحده والنهي عن الشرك، والناس اليوم قد تقدموا فلم يعبدوا صنما ولم يعبدوا وثنا، والآن في عصر الحضارة ونحو ذلك، نقول لا، الله عز وجل ذكر عن إبراهيم قوله: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. فالغالب على الديانات، فالغالب على الناس في الأرض عدم الإسلام وهو الشرك، للآية السابقة ولقوله سبحانه: ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وكثير من أهل الأرض لا يعبد الله، وأقل القلة هم أهل الإسلام الخالص من الشوب. فمثلا شرق الأرض كثير منهم من يعبد الأصنام من البوذية ونحو ذلك، وهم من أكثر سكان أهل الأرض، فقرابة ربع أهل الأرض في تلك الجهة من غير المسلمين، ممن لا يعتنق الإسلام من العبادة للصنم والركوع له. وصدق حدث إبراهيم لما دعا: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، والواقع يشهد بذلك. نعم. وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. وحق العباد على الله، هذا الحق ليس، هذا الحق لا يوجبه الخلق على الله، يعني ما يقول الخلق: إلزاما عليك يا ربنا أن تدخلنا الجنة لأننا وحدناك، لا، وإنما هذا حق الله تفضل به لك إنعاما منه وإحسانا وتكرما، فقد إذا وحدتني أنا أعدك بالجنة، وهذا من إنعام الله وفضله. ومن كرم الله أن جعل التوحيد موافقا للفطرة، فلو كانت الفطرة في جانب والدعوة للتوحيد في جانب يصعب تحقيق ذلك في القلب، لكن الله عز وجل أعان الخلق على التوحيد، فهم مفطورون على التوحيد، بل إن الموغل في الشرك إذا حلت به الشدائد يرجع لفطرته وهو التوحيد. قال سبحانه: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين يوحدون. نعم. ذلك قال: حق الله وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فمن أفرد الله وحده سبحانه وعد من الله ألا يعذبه بعدم الخلود في النار. لذلك أجمع أهل السنة على أن مآل الموحد هو الجنة مآله، لكن بعض الموحدين قد يعمل معاص دونش، بعض الموحدين قد يعمل معاص، وهذه المعاصي إما أن يغفرها الله عز وجل بفضله، أو أن الله عز وجل يعذبه في النار بتلك المعاصي، لكن مآله الجنة سواء غفر الله له بما هو دون الشرك أو لم يغفر الله عز وجل له. فإذا قيل ما دام أن الموحد مآله إلى النار لماذا ما عمل السيئات، فنقول: أولا السيئات قد تظلم القلب وتورثه وقوع في الشرك أو النفاق. والأمر الثاني: لو قال لك شخص: أنا أعطيك قصرا مشيدا لكن بشرط أغمسك في النار نصف ساعة، إذا لأنك أخذت مني 10,000 ريال مثلا بغير حق، وشخص آخر قال لأنك لم تأخذ مني شيئا فسوف أعطيك القصر المشيد بدون أن أغمسك في النار ولا ساعة، هل ستقول أسرق 10,000 وأنغمس في النار ساعة ثم أدخل الجنة، أو تقول لن أسرق أريد القصر المشيد بدون شيء؟ لا شك تسلك السبيل الآخر فتبتعد عن السرقة مثلا حتى تنال القصر المشيد وهكذا. نعم. فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ نعم، أفلا أبشر الناس، هذا يدل على أن السنة تبشير الناس بالأمر السار، لذلك الله قال المسلم وبشر المؤمنين، فكل خبر يفرح على المسلم أن يخبر أن ينشره ويبثه فيما هو فيه مصلحة دينية لك مثلا أو لغيرك. والله قال وبشر المؤمنين، يعني بشر المؤمنين إذا وحدوا بأن لهم الجنة، وهذه أعظم بشارة. وهنا فرح معاذ بذلك أن الموحد مآل الجنة، فقال أله أفلا أبشر الناس وأخبرهم بهذا الخبر العظيم بأن مآل الموحد الجنة؟ فقال فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. نعم، هذا يدل على عظم فضيلة التوحيد وأنه يدخل الجنة وأن ماله الجنة، ويدل أيضا على أنه يخشى على الصالحين من الاتكال على ما عندهم من التوحيد وأنهم قد يعملون المعاصي، لذلك قال أفلا أبشر الناس فيتكلوا، فقال قال لا تبشرهم فيتكلوا. فإذا قيل لماذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبشرهم، نقول هذا في أول مطلع الدعوة، فلما رسخ الدين في نفوسهم وعلموا ذلك بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام أخبر معاذ بها الناس وبشرهم به وبشرهم بها. ويدل أيضا هذا الحديث على أن المخاطب إذا كان يخشى منه قصور في العمل الصالح يقول له لا تخبر أحدا، ويدل أيضا على جواز تخصيص العلم أحدا دون الآخر، مثل يعلم أشخاصا الفرائض ولا يعلم الآخرين لأن قد لا يعلمون علم الفرائض وهكذا. نعم، أخرجاه في الصحيحين. وهنا انتهى المصنف رحمه الله من الكتاب الأول، باب فضل التوحيد، باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. نعم، لما ذكر المصنف رحمه الله كتاب التوحيد وأنه واجب على العبد من حسن التعليم أنك إذا أمرته بشيء تبين له ثواب ذلك الشيء، فذكر المصنف رحمه الله في الكتاب الأول أن التوحيد هو أوجب الواجبات وافعله واحرص عليه واخشى أن تقدح فيه، ثم بعد ذلك قال لك إن فعلت ذلك فإن له فضلا عظيما وأن هذا التوحيد يكفر الذنوب، لذلك قال باب فضل التوحيد، يعني باب ذكر الأحاديث في فضل التوحيد. وما يكفر من الذنوب يعني باب فضل التوحيد وتكفيره الذنوب، يعني سأذكر لك فضل التوحيد وسأذكر لك أحاديث فيها تكفير الذنوب بسبب التوحيد. وإذا كان التوحيد يكفر الذنوب دل على أن عمله على أن الطاعة فيه طاعة عظيمة، لهذا أعظم عمل يتوسل به الشخص إلى الله عز وجل في قضاء حاجاته من الأعمال الصالحة هو التوسل بالتوحيد. فمثلا لو شخص قال اللهم إني أتوسل إليك بصلاتي منذ 20 سنة إن كنت تعلم أنها خالصة لوجهك الكريم فاشفني من هذا المرض. وقال شخص آخر اللهم إني أتوسل إليك بتوحيدي لك وعدم إشراكي بك إن كنت تعلم أن هذا خالصا لوجهك الكريم فاشفي مرضي. نقول توسل الثاني أبلغ وأعظم وأحرى بالجابة من الأول. لماذا؟ لأنه فعل أمرا عظيما من الطاعة، لأنه فعل فعلا عظيما من الطاعة، بل أعظم الطاعة وهو التوحيد. نعم. وقول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ساق المصنف هذه الآية لبيان فضل من فضائل التوحيد وهو الأمن، الأمن في النفس بالطمأنينة والراحة، والأمن بين الأفراد لا تعتدي على أحد ولا يعتدي عليك أحد، والأمن في المجتمع بعدم الخوف فيه والنهبة والسرقة ونحو ذلك. لذلك قال ابن القيم وإذا قل العلم في محلة كثر الشر فيها، وإذا كثر فيها العلم قل فيها الشر. ولو أن الناس قد كمل توحيدهم لم احتاجوا إلى تقاض، ولم يحتاجوا إلى جند ولا حراس ولا غير ذلك، فكلهم يراقب ربه. فما يحدث في العالم من حدوث خلل في الأمن أو نحو ذلك هو بسبب القصور في التوحيد ومراقبة الله عز وجل. فهنا قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني بالشرك. ذلك والذي فسر ذلك هو النبي عليه الصلاة والسلام، ذلك لما نزلت هذه الآية قال الصحابة وأينا لم يظلم نفسه يا رسول الله، قال الظلم الشرك. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك الجزاء أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لهم الأمن على قدر توحيد الشخص، كلما قوي إيمان الشخص وقوي تعلقه بالله يحصل له الانشراح والراحة والطمأنينة. قال سبحانه فمن يريد الله يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وقال سبحانه ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. نعم. فمن فضائل التوحيد الراحة النفسية والراحة في البلدان. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ساق المصنف رحمه الله حديث عبادة هنا في باب فضل التوحيد وتكفير الذنوب أن التوحيد يدخل الجنة، فهذا من فضائله. لذلك قال في آخر وجنه أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وأي فضل لهذه الطاعة بأن يكون جزاؤها دخول الجنة. نعم. عن عبادة بن الصامت عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. من شهد لا إله إلا الله يعني بلسانه وموقنا بها قلبه وعالما بمعناها ومجتنبا ما يناقضها من نواقض الدين، فلا يكفي التلفظ، فالمنافقون يتلفظون بها، فلا بد من هذه الأمور، وكما سيأتي في بإذن الله في شروط لا إله إلا الله. من شهد أن لا إله إلا الله، من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وحده لا شريك له تأكيد، للوحدانية، من شهد أن لا إله إلا الله، شهد بأن الله وحده، شهد أن لا إله إلا الله، أأكدها وحده لا شريك له، معنى الأولى تكفي لكن باب التأكيد وحده لا شريك له، من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، نعم، وشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، نعم، وأن عيسى عبد الله ورسوله، فكلاهما فكلاهما موصوف بالعبودية والرسالة، وهما أشرف الخلق، نعم، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاه، لكن يزيد في الإيمان بعيسى ما تفرد به مما خلق، وهو أنه ولد من غير أب، نعم، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، يعني تشهد بأن عيسى أتى في بطن أمه جنينا من غير أب بكلمة من الله وهي كن، فقال الله عز وجل كن فكان عيسى في بطن أمه، نعم، من غير أب، وروح منه يعني وأن عيسى روح من الأرواح التي خلقها الله عز وجل مثله مثل غيره، وأضاف الروح إليه يعني وأضاف الله عز وجل الروح إليه من باب التشريف مثل بيت الله وحرم الله وهكذا. فهذا معناه، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، الله ألقى إلى مريم بأن قال لها كن يا عيسى في بطن مريم فكان جنينا من غير أب، فأصبح روحا من الأرواح التي خلقها الله عز وجل. وبهذه الآية العظيمة وهي أنه خلق بلا أب افتتن به كثير من الناس، لذلك قال ابن كثير رحمه الله وقد دخل بسبب عيسى يعني بسبب خلق عيسى بلا أب النار ملايين الناس، ولو علم الشخص قوة الله عز وجل لم يحصل عنده هذا اللبس، لذلك قال سبحانه إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، نعم، والجنة حق والنار حق، يعني من شهد أن الجنة حق وهي مآل المؤمنين وأن النار حق وهي مآل الكفار، والجنة والنار الآن مخلوقتان، ذلك قال عليه الصلاة والسلام اطلعت على أهل الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، وقال اطلعت على أهل النار فرأيت أكثر أهلها النساء، فهما الآن مخلوقتان، نعم، أدخله الله الجنة على ما أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، هذا فضل التوحيد، إذا وحدت الله بذلك ولم تجعل عيسى أبا ولم تجعل عيسى ربا أو ابنا لله، وشهدت بأن عيسى ومحمد عليه السلام عبدان رسولان وأن الجنة حق والنار حق، الفضل أدخلك الله عز وجل الجنة، لذلك قال أدخله الله الجنة، هذا مآله. ثم قال على ما كان من العمل، أي أن درجتك في الجنة تكون على قدر العمل الذي عملته في الدنيا، نعم، يعني مآل الموحد الجنة، لكن الموحدين في الجنة درجات على قدر أعمالهم بفضل الله ورحمته، نعم، أخرجه، نعم، ولهما في حديث عتبان، نعم، وهنا ذكر المصنف رحمه الله حديث عتبان في باب فضل التوحيد أن من فضل التوحيد أن صاحبه حرم الله عز وجل عليه دخول الجنة لا دخول النار، يعني لا يمكن للموحد أن يكون مآله النار مطلقا، وهذا فضل عظيم. يعني لو قال لك شخص إن فعلت هذا الفعل لا يمكن أن تخلد في النار، وهنا إن فعلت التوحيد لم تخلد في النار، حتى لو عملت أي عمل لكن تحت المشيئة، ولو عملت أي عمل دون الشرك لكن تحت المشيئة. لذلك لما سأل أبو ذر قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، لكن على التفصيل الذي ذكرناه لكم من قبل، قد يعذب وقد يغفر الله عز وجل ذنبه ويدخل الجنة بغير عذاب. ولهما في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله. نعم، فإن الله حرم على النار ثوب التوحيد، حرم على النار، فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله، حرم على النار أن يخلد فيها من قال لا إله إلا الله. ولا يكفي القول، وإنما ذكر الشرط، من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. نعم، يعني مخلصا فيها لله، فلا بد من الاتيان بشروط حتى يكون من يقول كلمة التوحيد محرمة عليه النار. فهنا قال يبتغي بذلك وجه الله، وفي لفظ مستيقنا بها قلبه، وفي لفظ خالصا من قلبه. نعم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا قال موسى يا رب لحظة شوي، ولابد من الاتيان بسبعة شروط حتى يكون الشخص محققا للتوحيد حين التلفظ بكلمتها، وهي مجموعة في قولهم: علم، يقين، صدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. علم، يقين، إخلاص، صدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. فهي سبعة شروط، إذا اختل شيء منها لم تنفعه تلك الكلمة. علم يعني علم بمعنى لا إله إلا الله، وأنها لا معبود بحق إلا الله، والدليل قوله سبحانه لموسى فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا أنا. علم يقين يعني غير شك فيها، كما يشك فيها المنافقون أو من في قلبه مرض يصل إلى الشرك. علم يقين إخلاص، الإخلاص وضده الشرك، فمن قال الشخص لا إله إلا الله وهو يطوف على القبر نقول ما أخلصت فيها وإن وقعت في الشرك. صدقك يعني يخرج من كان كاذبا في قولها كالمنافقين، فهم يقول لا إله إلا الله وفي قرارة أنفسهم تعلقهم بغير الله في طلب الحاجات ونحو ذلك. محبة، المنافية ضد المحبة، يعني تحب هذه الكلمة وتحب الله عز وجل لأنه الواحد، وتحب ما دلت عليه وتفرح بأوامر الله عز وجل وشرعه. وانقياد الإذعان لها، فمما يلزم فيها أن تنقاد لما دلت عليه بأن لا تعبد إلا الله ولا تعبد غيره. وقبول، القبول المنافي للرد، فلو قال شخص لآخر لا تطوف على القبر وقل لا إله إلا الله وتوكل على الله وحده، فإذا قال لا أريد أن أقول لا إله إلا الله فنقول لم يكن موحدا، لذلك قال سبحانه إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون يردونها. والقبول لها بأن تقبل لها هذه الكلمة وتفرحها وتفرح بها وتذعن لها. وبعضهم يزيد الكفر بالطاغوت شرطا ثامنا، لكنه يدخل في الصدق واليقين. نعم، فهذه شروط لا إله إلا الله. فلو أن شخصا قال لا إله إلا الله ولا يصلي، أقول ما تنفعه. لماذا؟ لأنه لم يحقق معناها. فمعناها أن تعبد الله، هنا ما عبدت الله. ولو قال شخص يذهب ويذبح عند قبر، فلو أن شخصا يذهب عند قبر ويذبح ونقول هذا الشرك، يقول تقول لي مشرك، ونقول لا إله إلا الله، نقول نعم، لأنك لم تصدق في تلك الكلمة ولم توقن بها ولم تخلص لله بها، فما خلصت في هذه الكلمة. ولو خلصت في هذه الكلمة لما عبدت إلا الله وحده سبحانه. نعم، غدا إن شاء الله نكمل حديث أبي سعيد. والله أعلم، صلى الله وسلم محمد وصحبه أجمعين. تقول هذه دورة خاصة بكتاب التوحيد سوف ينتهى منهم شرح بإذن الله هذه 5 أيام. الدورة مدة شهر، إن شاء الله نشرح في خلال هذا الشهر بإذن الله جميع كتاب التوحيد. يقول الله عز وجل لا يريد من العبد إقامة العبادة فقط، بل يريد إقامتها والإخلاص فيها. ألا يدخل الإخلاص والإقامة الإقامة ضمن الفعل والقول؟ لا، يعني لا يمدح الشخص فقط على العمل الصالح، وإنما يمدح إذا عمل العمل الصالح بشرط أن يكون خالص لوجه الله. ذكرنا لكم سابقا الأدلة على أن الكفار يعملون لكن ما حمدوا، وكذا المنافقون يعملون لكن ما حمدوا. يقول ذكرت أن تحذروا به توحيد الله عز وجل بأفعاله، ولكن الأفعال منها لازم أنها متعدد من الأفعال لازم صفات الاستواء مثل توحيد أسماء وصفات. احنا قسمنا لكم على التقسيم السابق توحيد ربوبية وتوحيد أسماء وصفات الألوهية، فأفعال الله تدخل في الربوبية، وأفعاله سبحانه المتعدية مثل الاستواء والكلام هذه تدخل في أسماء وصفات. قلنا لكم أن مرد جميع أنواع التوحيد لتوحيد الربوبية. يقول قسم الرابع من الأسماء مثل السيد، هل قول المخلوق ينقص التوحيد؟ نقول أولى عدم إطلاق السيد على المؤمن، أما الكافر أما المنافق أو الكافر فلا يجوز إطلاق هذا القول عليه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تقولوا للمنافق يا سيد، فإنكم إن فعلتم ذلك فقد أغضبتم ربكم. فالكافر والمنافق ما يجوز إطلاق هذا القول عليه، والمؤمن الأولى عدم إطلاق هذا القول عليه. نعم، والله أعلم.